قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولا تعطيل أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تبارك وتعالى ونعوت جلاله، فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحض، إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوما كبيرا. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى في الجهمية: إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله، يعبدون ذلك لجحودهم صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة والافتراء على الله كذبا. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم كذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. التعطيل في اللغة هو الترك والخلو وتفريغ الأمر من محتواه، هذا هو معناه اللغوي، يطلق على الترك ويطلق على تفريغ الأمر مما يدل عليه أو من محتواه. واصطلاحا يطلق على نفات الصفات، على تعطيل، على نفي ماذا؟ الصفات، على نفي صفات الباري سبحانه وتعالى أو نفي أسمائه وصفاته، كما ذهبت إلى ذلك الجهمية والمعتزلة. الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات وعطلوا الأسماء من مدلولها، لذلك ينطبق عليهم، وكذا من نفى البعض وأول البعض وأثبت البعض كلهم يندرجون تحت المعطلة. ولذلك ألف ابن القيم رحمه الله تعالى الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية ومن والمعطلة. فالمعطلة تشمل كل من ألحد في أسماء الله وصفاته، حتى أهل التشبيه يشملهم ذلك، لأنهم معطلة. فمن شبه الله بخلقه فهو معطل، ومن عطل الله عن صفاته فهو معطل، فالكل معطل. والمقصود أن المصنف هنا وضح أن هؤلاء الجهمية هم معطلة، ولذلك فإنهم يعبدون عدما، فإن من عطل الله عن صفاته فإنما يعبد عدما. وكأنهم أو لعل بعضهم أو المتقدمين منهم أرادوا نفي وجود الله سبحانه وتعالى، فلم يجدوا سبيلا للتوصل إليه إلا يتوصلون إليه أو يتوصلون به إلا عن طريق نفي الأسماء والصفات، أعني الجهمية القدامى. فلجأوا إلى ذلك ليصلوا إلى ما يريدون تحقيقه من نفي حتى وجود الإله سبحانه وتعالى، وجود الرب المعبود جل وعلا، فلذلك وقعوا في هذا، ومن ثم كذبوا القرآن الكريم. فإن تعطيل أسماء الله وصفاته يلزم منه تكذيب القرآن وتكذيب السنة، وكأن المعطل يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث بهداية الخلق، ولم ينزل عليه القرآن لنتأمله ونعمل به، وإنما أنزلت عليه ألفاظ جوفاء لا يفهم معناها ولا يدرك مدلولها ولا يتعبد بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإنكار الأسماء والصفات في الحقيقة تكذيب للقرآن والسنة. نعم، تفضل. قوله وغير تكييف تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى، كأن يقال استوى على هيئة كذا، أو ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا، ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل، واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته، ولا ينطق بكتاب ولا ولم ينطق بكتاب به كتاب الله ولا سنة ولم ينطق به كتاب ولا سنة. ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله وسلم عليه، ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه. والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه كهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وليمسك عما جهل وليكن معناه إلى عالمه كيفيتها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا بيان للتكييف. التكييف كما لو قال المشبه إنه يستوي على شكل كذا وكذا، فهذا كفر، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. والواجب أن يقول يستوي استواء إيش؟ يليق بجلاله وعظمته، على وارتفع وصعد على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نزيد على ذلك ولا نتأول. ولذلك فإن طريق السلف كان أسلم وأعلم وأحكم، خلافا للمعطلة والمشبهة والمكيفة. وقد روي عن بعض غلاة الرافضة والمعتزلة وهم الهاشمية أو أتباع الحكم بن هشام أنهم كانوا يشبهون الله بخلقه، فيقول له جسم شكله كذا وكذا، طوله كعرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا التكييف أيضا هو من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ونحن مأمورون بأن نقف عند حدود النصوص وأن نقول آمنا به كل من عند ربنا، وأن نقف عند هذا الحد، وأن لا نكلف أنفسنا ما لم يأمرنا به الله. فمن سئل عن شيء يعلمه ويعلم دليله من كتاب الله تعالى فليجب، وما لم يعلمه يقول الله أعلم، ويقف عند هذا الحد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالتكييف من أخطر الأمور أيضا. ولذلك جاء عن السلف كما مر بنا بالأمس، كما ثبت عن الزهري ومكحول وغيرهما، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهو معنى قول الإمام مالك في الاستواء وينطبق على سائر الصفات. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تفضل. ولا تمثيل، أي من غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلقه، فكما أننا نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ونعتقد تنزيهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا كان القول على الله بلا علم في الأحكام الشريعة هو أقبح المحرمات، كما قال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته بتشبيه خلقه به، أو تشبيهه لخلقه باتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم، وإن اعتقاد تصرفهم في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق، كما أن تمثيل صفات تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق، وكل التشبيهين كفر بالله عز وجل أقبح الكفر، وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك كله في كتابه كما قال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وغير ذلك من الآيات. بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته في هذا المعنى، بل لم يرسل الله تبارك وتعالى رسله ولم ينزل كتبه إلا بذلك. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الآن انتقل إلى مسألة التمثيل، والتمثيل والتشبيه يشمل أمرين: تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبيه الخالق بالمخلوق، وكلا الأمرين كفر بالله سبحانه وتعالى، كما يشمل باب الصفات، ويشمل أيضا صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. مثال الموضوع الأول وهو تشبيه، التشبيه في باب الصفات، تشبيه والتمثيل في باب الصفات، ما ضربته لكم قبل قليل من قولي الحكم بن هشام وأضرابه وأتباعه: إن الله له جسم شكله كذا وكذا أو طوله في عرضه، أو لو قال أو كما روي عن بعض المشبهة: له يد ليد كأيدينا، أو وجه كوجوهنا، أو نحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا كفر وخروج من الدين. وكما لو عكس المسألة، لو قال: إن الله يشبه فلانا من الناس، أو شبه أحدا من المخلوقين بالخالق في صفاته، فلو قال: إنه يبصر كبصر الله، أو إنه يعلم كعلم الله، أو إنه يقول للشيء كن فيكون، كما يدعي بعض غلاة المتصوفة أن مشايخهم يبلغون درجة من العلم يقولون للشيء كن فيكون. وقد قال الخبيث إبراهيم نياس الطاغي الذي يعتقد سقوط الأمر والنهي، وهو قد انشق عن طريقة أخرى قديمة وزعم أنه طورها، ووصل الحال به إلى أن يسقط الصلاة والصوم، والمهم أن يتبع الطريقة ولو لم يعمل شيئا. ويقول في أبيات له خبيثة، يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. في كفر أعظم من هذا؟ لم يقل مثله إلا ما قاله شاعر الحاكم بأمره، أحد أبناء ما يسمى بالدولة الفاطمية، وهي الدولة العبيدية اليهودية المجوسية التي حكمت مصر ردحا من الزمن والمغرب قرابة 3 قرون. قال صاحب الحاكم بأمره، أو قال شاعره الخبيث: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. لعن الله من يعتقد هذا. فمن هو الواحد القهار؟ الله وحده. ومن اعتقد أن أحد من المخلوقين هو الواحد القهار، ما حكمه؟ مسلم ولا كافر؟ كأكبر أكفر من فرعون، أكفر من فرعون. والذي يعتقد أنه يقول للشيء كن فيكون أكفر من فرعون. الله وحده هو الذي قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من أنواع التشبيه في الأسماء والصفات، من أنواع التشبيه في الأسماء والصفات، سواء أخذ صفة معينة وقال إن يد الله كأيدينا، أو إن أيديهم كأيدي الله، أو إنه يعلم كعلم الله، أو يقدر كقدرة الله، أو يخلق كخلق الله، أو يقول للشيء كن فيكون، أو أنه أن مشيئته كمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الكفر والضلال بعينه. من ادعى لنفسه هذا الأمر فهو كافر بالخط العريض، مهما ادعى من شبهة لا نعامله معاملة أهل الشبهات، هذا كافر ملحد، كمن سب الله ورسوله ومن سب الإسلام هذا كافر. فإذن هذا مارق من الدين. الصنف الثاني، من شبه الله بخلقه أو شبه الخلق بالله في العبادة. مثال ذلك من شبه الخلق بالله، مثل اعتقاد اليهود والنصارى الذين قالوا عزير ابن الله، والذين قالوا المسيح ابن الله. ومثل أولئك الذين يعتقدون أن أئمتهم يتصرفون مع الله في الكون، وأن شيوخ الطرق الذين يتعبدون على طريقتهم هم الأقطاب الذين يديرون الكون مع الله، وأن الله قد أعطاهم تفويضا كاملا يديرون فيه شؤون العالم. فمثل هذا الاعتقاد كفر وشرك بالله، بل هو أعظم من كفر قريش، أعظم من كفر قريش وقوم نوح وقوم هود وقوم لوط. يعني الذي يعتقد أن شيخه يتصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى وهو ميت في قبره، ربما ليس له من العمل الصالح شيء، ربما كان حمارا مدفونا كما وجد في بعض البلاد، وربما كان طاغية من الطواغيت، وربما كان مؤمنا مظلوما مفترا عليه، مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، فإن هذا الرجل قد افترى عليه من يسمون أنفسهم بالإيش، ها، بالقادرية، قد افتروا عليه افتراء عظيما، وكل ما ينسبون إليه غير صحيح، لأن له كتابا يقرر فيه منهج السلف اسمه الغنية، تعرفونه، ها، فهو رحمه الله بريء من هؤلاء. الشيخ عبد القادر الجيلاني، كما أن عيسى بريء من ماذا، من النصارى، وكما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بريء ممن يسأله أو قضاء الحاجات أو كشف الكربات أو يستغيث به من دون الله أو يستعين به من دون الله أو يسأله شيئا من دون الله تبارك وتعالى، لأنه لا يسأل أحد ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو مقربا من المقربين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته رضي الله عنها فاطمة وفلذة كبده وسائر أقاربه لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف بمن يدعوه الآن ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات؟ فهمنا هذا؟ إذن هذا النوع من الشرك في الألوهية، وهو تشبيه للمخلوق بمن؟ بالخالق، وهو من أعظم أنواع التشبيه وأخطرها. الذي يقف أمام ميت في قبره ويمد يده إليه ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، وهو ميت لا حراك به، والله إن كان صالحا سيتبرأ منه يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى من اليهود من النصارى وعزير من اليهود. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن من اعتقد أن أحدا يملك في الكون شيئا مع الله أو أنه يعني أو أنه يستحق الدعاء أو الذبح أو النذر أو ما إلى ذلك، كما قلت لكم البعض طواغيت والبعض مؤمنون بريئون مما ينسب إليه. فمثلا حكاية ينسبونها للشيخ عبد القادر، والشيخ عبد القادر بريء من هذه الحكايات، يقولون إنه يستطيع أن يصغر حتى يكون أقل من الذرة فلا يراه أحد، ويستطيع أن يكبر حتى يملأ ما بين السماء وينتفخ، يعني تارة ينتفخ حتى يملأ ما بين السماوات والأرض. بقية المخلوقات أين تذهب؟ ها؟ وين تروح؟ في البحر يبلعه. طبعا هو رحمه الله بريء من هذا، هو بريء من هذا. أيضا من الحكايات التي ينسبها طغاة الصوفية، وما أكثر طغاة الصوفية في هذا الزمان ينسبونها إلى الشيخ عبد القادر وهو بريء منها، أنا لا أسوق هذه الحكايات للتفكه ولا للطرفة والله ولا للنكتة، لكن هذه موجودة في كتبهم أليس كذلك؟ فيجب أن نحذر منهم منها، وهناك أشياء لا يليق ذكرها، أستحي والله من ذكرها. يقولون إنه يوم من الأيام مات أحد مريديه، أحد مريد الشيخ عبد القادر رحمه الله وبرأه الله مما قالوا. فلما مات المريد وهو وحيد أمه ليس لها ولد غيره، ماذا تفعل؟ ذهبت إلى الشيخ عبد القادر وقالت: يا شيخ عبد القادر، عزرائيل على حد كلامهم طبعا، وإلا ليس هناك ملك اسمه عزرائيل، هذا كذب، ملك الموت ليس له اسم معين، ليس له، طبعا قد يكون له اسم لكن نحن لم يرد في الشرع تسميته، بارك الله فيك، لم يرد في الشرع ماذا؟ تسمية ملك الموت، إنما كل ما ورد في القرآن أنه إيش؟ ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لكن لا يوجد شيء اسمه عزرائيل، فهمنا؟ طيب، جاءت إلى الشيخ عبد القادر وقالت: يا شيخ عبد القادر، إن عزرائيل قد أخذ وحيدي، فماذا أفعل؟ يقولون: فطار الشيخ عبد القادر ولاحق بملك الموت قبل أن يصل إلى السماء، طار في الهوى ما شاء الله. طبعا هكذا الحماة في ذلك الوقت ليس هناك صواريخ ولا طائرات ولا أبو الـ 11 ولا أبو الـ 13، ها؟ ذهب المسكين المظلوم المفترى عليه، ها؟ ذهب إلى السماء فلاحق بملك الموت وقال له: من أمرك يا ملك الموت أن تأخذ مريدي وهو وحيد أمه؟ فقال: الله أمرني. انتبه إلى الشرك الأكبر الذي هو أكبر من شرك فرعون، يعني الآن الله أمره وأمر عبد القادر فوق أمر، انتبهت؟ فوق أمر الله تعالى. الله قال: الله أمرني، فصفعه صفعة فسقطت جميع الأرواح التي كانت معه، يقولون كانت في الزنبيل على حد كلامهم، في المخلاة كان يحملها في زنبيل ما شاء الله، فسقطت الأرواح كلها وذهبت كل روح أخذ في ذلك اليوم إلى صاحبها وقاموا من قبورهم أحياء. لعنة الله على من يعتقد هذا. المهم، هذا المسكين فذهب ملك الموت وقد صفعه الشيخ عبد القادر يشتكي إلى ربه، فقال له: كيف يا ربي إن عبدك عبد القادر ذهب جاءني وفعلي بك؟ قال: ومن قال لك أن تعترض سبيل عبدي عبد القادر؟ إنه يعني هو الذي يأمر، يعني له أن يفعل ما يشاء ويقول للشيء كن فيكون. فرجع يعني بدون نتيجة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يا إخواني هذه المعتقدات موجودة في كتب المسلمين، أليس كذلك؟ وهذا يعتقدها كثير من الناس، كثير من الناس يعتقد هذا، يعتقدون. إذا كان شخص مؤلف ودكتور كبير وشيخ مؤسسة من المؤسسات الكبار من المؤسسات الإسلامية يقول إنه أراد أن يؤلف، لما أراد أن يؤلف كتابا عن أبي العباس المرسي وعن البدوي، نزل إلى مقصورة أبي العباس المرسي واستأذنه فأذن له أن يؤلف عنه كتابا، لعله خاطبه شيطان من الشياطين ليستمر على ضلاله وغيه. أما المرسي ما يتكلم بعد موته، والله أعلم بحاله، قد انتقل إلى ربه وأفضى إلى ما أفضى إليه، ولا نعرف ما إذا كان في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، علمه إلى ربه. لكن هذا كذاب الذي يقول إنه، أو أنه سمع فعلا. الشياطين قد تلعب دورها الآن، يتمثلون على قباب الذين يعبدون من دون الله، فتارة ينزلون عليهم الماء يبول عليهم من فوق إبليس فيتلقون بوله ويظنونه مطرا، عرفت؟ وتارة ماذا يضيء لهم فوق القبة. أنا لا أنكر أن هذا قد يحصل، لكن ممن يحصل؟ من الشياطين التي تؤزهم أزة، قد يحصل هذا. وأحيانا مع ضعف الإيمان قد يرون أشباحا تطير بهم أو تبهذلهم أو تؤذيهم، نعم، ويقولون هذا هو الشيخ فلان، هذا هو الشيخ فلان. يعني واحد يقول لي إن في بلد من بلاد المسلمين أرادوا أن يهدموا قبة، فكلما هدموها في النهار يجدونها في الليل، يرجعون يجدونها قد بنيت في الليل. كان في شارع سيمر بها، يعني شارع سيمر في ذلك البلد، فكلما أرادوا أن يهدموا القبة المبنية على هذا، وهو من الطواغيت الذين يعبدون من دون الله من شيوخ الطرق، وكلما أرادوا أن يهدموها يهدمونها في الصباح فتبنى في إيش؟ في المساء. هذا يقول القائل إنه حدث في ذلك البلد قبل 30 عاما، يعني في هذا العصر. طيب تعال يا عم، أنا لا أكذبك أنت، وأنت قد تقول أنك أنت تقول أنك رأيت هذا الإيش المنظر، لكن أسألك بالله، من الذي بناها؟ أهو الله بناها لكم ليضلكم؟ والله وتالله ما بنتها إلا الشياطين، إن صح الكلام، إن صح فما بنتها لهم إلا الشياطين. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء، ولو رأيت مبتدعا يمشي على الماء فلا تصدقه، هو كذاب، وإنما تمشي به من؟ الشياطين. يقول لك فلان: والله الشيخ عبد القادر كان يرى في مكة وهو لم يحج. طبعا كما قلنا أن الشيخ عبد القادر إيش؟ بريء، رحمه الله بريء من هذه الأمور. يقول: أنا والله رأيت الشيخ عبد القادر في مكة وهو لم يحج، يطوف مع الناس، لأنه من الخطوة خلاص يقفز قفزة وإذا به في مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 7 سنين ما رأى مكة، لما لم يخطو هذه الخطوة؟ والله قادر على ذلك، الله الذي أوصله إلى سدرة المنتهى فوق السماوات 7 قادر على أن يريه مكة في لحظة، لكنه ما أراد له هذا حتى يفتحها فتحا مبينا، عرفت؟ فهذا كله دجل يا إخواني، هذا كله دجل لا يجوز تصديقه، ولا يجوز للمسلم أن يصدقه. ولو وجدته في طبقات الشعراني كلها شركيات وكفريات، ولو وجدتموها في جواهر المعاني وفي رماح حزب الرحيم، ولو وجدتموها في كتاب فلان وعلان، فهذه الكتب قد ملئت بالكفريات والشركيات مما لا يمكن حصره ولا يمكن حده. فهذا من تشبيه الله بمن؟ تشبيه المخلوق بمن؟ بالخالق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما الفرق بالله عليكم بين من يقول المسيح ابن الله، وبين من يقول عزير ابن الله، وبين من يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العاممي؟ بل إن هناك فرق، إن الذي يقول ماني ما الأذو به سواه أعظم كفرا ممن قال عزير بن الله. لماذا؟ لأن ذاك ترى ما يقول لا يوجد أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يلوذ به. إذن أين ذهب الله؟ أين الله؟ نسوه فنسيه والعياذ بالله. مثال آخر، لما يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي إيش؟ وإلا فقل إيه؟ يا زلة القدم، يعني إن لم تنجيني يا رسول الله وإلا زلت قدمي في النار. من الذي ينجيك يا مسكين؟ والله لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره من البشر ولا من الملائكة ينجونك. من الذي ينجي؟ هو الذي ينجيكم في ظلمات البر والبحر. قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. أين عقول الناس يا إخوان؟ عقول بعض المسلمين ماتت تماما، لا يحكمون عقولهم بل يؤمنون بهذه الترهات الخطيرة. أنا لا أريد أن أسمي، وإلا عندي ألف وألف مثال مما يجري الآن في العالم الإيش؟ الإسلامي. هذه أمور خطيرة. انظر إلى البيت الثالث أعظم من هذا، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا حول ولا قوة. ماذا ترك لله؟ أتدرون ما معنى البيت؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني يقول إن الدنيا والآخرة كلها من جودك أنت يا رسول الله، وأن علم القلم علم اللوح الأقدار التي قدرها الله قبل 50,000 سنة وكتبها في اللوح المحفوظ بعض من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسكين، ألا تدري أن الله تعالى يقول في القرآن قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ألا تعلم هذا الكلام؟ ألا تعلم قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قال لها مسروق هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لقد قف شعري مما قلت 3 من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. 3 من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه فقد كذب، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فسيراه هو المؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب وأعظم على الله الفرية. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد أعظم على الله الفرية. احفظوا هذا القول عن عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين أو في صحيح مسلم، فانتبه لهذا يا عبد الله. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك لله رب العالمين؟ ما ترك شيء لله. دعونا من التأويلات، يعني بعضهم قد يؤول هذا البيت. أي تأويل في هذا البيت؟ أنا لما يأتي قائل ويقول إن الدنيا والآخرة كلها من علم الرسول ومن جود الرسول ومن كرمه، وأن جميع العلوم في اللوح المحفوظ مأخوذة من ماذا؟ من علم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا بقي لله عز وجل؟ وهذا يستند إلى حديث موضوع مختلق مكذوب مفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس له أصل في السنة، وكل رواته وضعون وكذابون. ومن أعجب العجب أن بعض الناس والعياذ بالله تجده يعني يعتقد أن هذه الأشياء يتقرب بها أكثر مما يتقرب بالقرآن والحديث. ففي المناسبات لا يقرون إلا قصيدة البوصيري التي هي مليئة بالشرك بالله عز وجل، بل بشرك يبلغ حد شرك فرعون. فإذا كان كل شيء ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون علوا كبيرا. فضل. هذا هو التشبيه والتمثيل، وهو من أخطر أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم فضل. بل قولنا الذي نقوله ونعتقده وندين الله به هو قول أمة الهدى من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من الأمة كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأصحاب الأمهات الست وغيرهم من أمة المسلمين قديما وحديثا، الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكليف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر متبادل إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأمة تفسيرها قراءتها. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. احفظوا هذه الجملة عن نعيم بن حماد رحمه الله شيخ الإمام البخاري رحم الله الجميع. فالمصنف هنا رحمه الله يبين معتقد السلف، مجمل معتقد السلف في هذه القضية، وهو أن مذهبنا فيها هو مذهب الأئمة القدامى كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام الأوزاعي والإمام الليث والإمام البخاري والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبو بكر بن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي والقاسم العبيد أبو عبيد بن القاسم بن سلام وغيره من أئمة الهدى والدين في الأئمة في القرون المفضلة. ثم بين لخص هذا، وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا إيش ولا تمثيل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم تأملوا قول نعيم بن حماد سنقف عنده، وبقية الأقوال لا تخرج عن هذا المعنى. الفقرة الأولى: من شبه الله بخلقه فقد كفر. من قال إن الله يتصرف كتصرفنا، أو أن صفاته كصفاتنا، أو أن أحدا من الخلق يشبهه في ذاته أو في شيء من صفاته، فقد كفر بالله تعالى وخرج من الدين ومرق منه. ومن جحد الثانية، الفقرة الثانية: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يعني من قال إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا غفور ولا رحيم ولا يجيء ولا ينزل ولا يفصل بين الخلائق ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا ولا ولا ولا ولا إلى آخره، من نفى هذا النفي فهو كافر، وهذا بشكل إجمالي طبعا، من اعتقد هذا المعتقد فهو كافر. أما أصحاب الشبه الذين وقعوا في بعض المسائل فهم بحسب أحوالهم. فالشاهد أن من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه فقد كفر، وهم يكفرون بالرحمن. أنكر الله على قريش إنكارهم لاسم الرحمن، وهو اسم واحد، فما بالكم بمن جحد جميع الأسماء والصفات أو أكثرها. قد كفرهم الله بذلك، فقال: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ماذا؟ ولا رسوله تشبيه. هذا احتياط عجيب جدا. من عطل فقد كفر، من نفى فقد كفر، من شبه فقد كفر، من اعتقد أن صفات لا تشبه صفات المخلوق فقد كفر. ولا يوجد تشبيه في إذا أثبتنا لله اليد أو الاستواء أو المجيء أو النزول أو القدرة أو الحياة أو السمع أو البصر أو السمع أو العلم أو ما إلى ذلك أو الإرادة، فإن ذلك كله يثبت على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ومن اعتقد أنها تثبت على وجه يشبه صفات المخلوقين فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. تفضل. فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفع عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول عن الإمام الشافعي رددناه أكثر من مرة وشرحناه، هو بعينه ينطبق على جواب الإمام مالك قبله في الاستواء، أليس كذلك؟ آمنا بالله ربا وإلها ومعبودا، وما جاء عن الله من إثبات الأسماء والصفات ومن الأحكام والعبادات، ويشمل ذلك الأسماء والصفات. ما جاء عن الله آمنا به، وآمنا به على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، على مراد الله، على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ومعنى ذلك أننا لا نكيف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه، وإنما نثبت ما أثبت الله لنفسه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به كذلك. نعم. طوبى لمن بهديهم قد اقتدى، إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام، وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم حفظ الله الدين على من بعدهم، فرحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم سالمين غير مفتونين، إنه سميع الدعاء. طوبى اسم من أسماء الجنة، جعلنا وإياكم من أهلها، يعني وهي تشمل أو تتضمن معنى يعني نعم الحال، حال أولئك القوم ومن سار على نهجهم ومن اقتدى بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نعم. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. وسمي ذا النوع والإشار بذا إلى ما تقدم من قوله إثبات ذات الرب إلى هذا إلى هنا، وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات من نوع التوحيد المشار إليهما بقوله، وهو نوعان: توحيد إثبات باشتمال على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين، ومن قبله من الأنبياء والمرسلين من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، ونفي ما يناقض ذلك مما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى. فنؤمن بالله وبما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى على ألسنة رسله من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفى عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا من غيره. وقد عكس الزنادق الأمر فنفوا عنه ما الأمر وقد عكس الزنادقة الأمر فنفوا عنه ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه من أقداد ما يقتضى أسماءه وصفاته، وكذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون. هنا هذان البيتان تقرير لما مضى وتأكيد لما مضى من وجوب إثبات الأسماء والصفات ووجوب نفي ما نفى الله عن نفسه. وهذا هو قسم من أقسام التوحيد المتضمن الذي تضمنه قوله توحيد في المعرفة والإثبات، لأن توحيد المعرفة والإثبات يشمل نوعين: توحيد الربوبية وقد تقدم تفصيل الكلام فيه، وتوحيد الأسماء والصفات وهو الذي الآن يتكلم بصدده. فإن الواجب في هذا الباب إثبات ما أثبت الله لنفسه على بالضوابط التي سبق وأن أشرنا إليها، وهي إثبات تلك الصفات، ثانيا الإيمان بمعانيها، ثالثا الإيمان بها على وجه يليق بجلال الله وعظمته، رابعا الإيمان بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، خامسا نفي التأويل والتعطيل، سادسا نفي ماذا؟ التكييف ورد الكيفية، علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر قد كررناه مرارا.